وأنا قرأت حديث لسيدنا رسول الله له في حديث بسيط جدا جدا يمكن كلكم حافظينه بس له في نفسي أثر بالغ، اللي هو رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن الطريق خشية أن يؤذي المسلمين، أزاحه عن الطريق خشية. أحسست أن سيدنا رسول الله يقول إن أقل الأعمال، انتبهوا جدا لهذا الكلام، إن أقل الأعمال التي يقصد بها صاحبها إزاحة العقبات من طريق هذه الأمة تفتح له باب الجنة. أقل الأعمال بدءا من إزاحة غصن شوك. فالذي يعالج مسألة علمية معقدة ليفتح باب فهمها لأبناء المسلمين، وأصل العلم كل شيء يمكن أن يكون لي إلا العلم، يعني الثروة قد تكون لي، العلم لا يمكن أن يكون خاصا بصاحبه، لأن العلم لا بد أن يعلمه من تعلمه. فالعلم إزاحة ظلمات في طريق الأمة، العلم اجتهاد في أن ينشأ جيل من أجيال الأمة يخطو بها خطوة إلى الأمام. إذا وضعت هذا بإزاء غصن الشوك وجدت أن العمل، وجدت أن طلب العلم من الله بمكان. ولذلك قلت إنه من القربات، وإن الصعوبات فيه زيادة في القربات.